الحديث العذب. يحتاج المرء إلى أنيس ترتاح إليه نفسه، ليصغي إليه بسمعه ويتلذذ بحديثه، ويعبر له بمكنون نفسه، وحين لا يجد ذلك تراه وقد جال بفكره مع السابقين طمعا أن يظفر بحديث عذب. الحديث العذب، برنامج من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سالم العجمي. الحديث العذب للمخرج معاذ سريع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الدجى. أرحب بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نحاول أن نستحدث في كل مرة موضوعا جديدا من الموضوعات المهمة، فنتحدث حوله ونحاول أن نلم شعثه ونستجلب ما فيه من الفوائد والمواعظ والعبر. نتكلم اليوم عن موضوع لا يخفى على كثير منا، وقد انتشر بين الناس انتشار النار في الهشيم، ولا ينجو منه إلا من نجاه الله عز وجل، فيبديه كل لئيم ويخفيه كل كريم حتى لو وجد أثره. نتكلم عن موضوع الحسد، الحسد الذي يفسد الدين ويضعف اليقين ويذهب المروءة، ولذلك قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك أن الحاسد معترض على ما قضاه الله عز وجل وقدره، وكأنه يريد أن يمنع ما الله عز وجل معطيه. وهنا نتكلم عن الحسد بحيث يقصد فيه تمني زوال النعمة عن المحسود، ولا نقصد بذلك الحسد الذي يتكلم عنه كثير من الناس ويطلقون الحسد على اسم العين، ويقصدون أن فلان فيقولون أن فلان محسود أي معيون. إنما نتكلم عن هذه القضية التي لها آثار سلبية في المجتمع، وهي أنه يريد أن ينزع الخير الذي أعطاه الله عز وجل وكأن له سلطان، ويريد أن يمنعه عمن أعطاه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرء إذا أعطاه الله عز وجل نعمة يريد أن يسعى بها أن يكتم أمره ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولذلك ذكر في حديث يحسنه جماعة من أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. لا يكون المرء وسواسيا من الحسد حتى إنه يمنعه عما يريد الإقدام عليه من مصالحه الدينية والدنيوية، لكن في الوقت ذاته يعرف أن هذا الحسد له وجود، وأن المرء له حساد، وكلما على شأنه وارتفع كلما زاد حاسده، وأكثر ما يكون الحسد في أمر الدين، بحيث أنه إذا فتح على أحد الناس فضلا في دينه وتقواه وعبادته لربه عز وجل، وجد من يحسده من الناس ممن لا يستطيع أن يعمل بعمله، لأن هذه المسألة هي محض امتنان من الله عز وجل، وهو الذي يفضل بعض الناس سبحانه وتعالى على بعض بما يفتحه الله عز وجل من أنواع المكارم والخيرات. هذا الحاسد هو شر في المجتمع، والحسد بحد ذاته آفة في المجتمع، تأكل المجتمع حتى تفتته، وتأتيه من الداخل من غير ما يستشعر الناس، وتهز أركانه وتنغض بناءه حتى يعود بعد ذلك متهلهلا، ليس له وجود ولا قيام، ولا له كذلك قيام في نفسه. هذا الذي يجعل المجتمع مثل هذا البناء الذي ضرب مثله. ولذلك الحسد شر، والحاسد عنصر موبوء في المجتمع، مرض يفتك في القلوب والأجساد، ويريد أن يستأصل شأفة هذه الأمة. والحاسد هو معترض على قدر الله عز وجل، ولذلك قيل الحسود غضبان على القدر، وقال علي رضي الله عنه: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له. إنسان فتح الله عز وجل عليه من أبواب الخير، في المال، في التجارة، في الدراسة، في الأبناء، في الزوجة وغير ذلك، فيأتي هذا فيحسده على شيء أعطاه الله عز وجل، فهو مغتاظ على من لا ذنب له، وليس له فيما اختاره سبيل، ربما بدل السبب، لكن حتى السبب لو لم يعطه الله عز وجل ويجريه على يديه بالبركة لما فتح عليه من أبواب الخير. الحسد أمره عظيم وشره مستطير، يحتاج إلى كلام مفصل طويل نواصل به بعد هذا الفاصل. نعود إليكم من جديد إخواني وأخواتي لنستكمل هذا الحديث حول هذا الداء الذي فتك بالمجتمعات وجعل الناس متشتتين، لا يلوي منهم أحد على أحد، ولا يستطيع أحد أن يتفرغ لنفسه من جراء ما يكون من العقبات التي تكون في طريقه عن طريق الحاسدين. وأصعب ذلك أن يكون المحسود يعمل ضده بالمكر والكيد والخديعة وهو لا يشعر بذلك، فإن كان قد سلم أمره إلى الله فهو إلى خير، وليثق أن الله عز وجل سيحيق ذلك المكر السيء بأهله، ويرد عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين. لكن المصيبة إذا كان هذا المحسود كذلك غافلا عما يجري له، فلا يعتمد على ربه ولا يتوكل عليه ولا يسلم أمره إليه، فقد يحل به كثير من المعضلات بسبب جنايته على نفسه قبل أن يجني عليه أولئك الحاسدون. هذا الحاسد لا يهنأ له عيش أبد، وذلك أنه معترض على الوضع الذي يعيشه، وحتى لو أعطي الدنيا كلها لن يرضى، لأنه لا يرضيه إلا زوال النعمة عن ذلك المنعم عليه. وقد يحسد الناس من غير سبب، ولكنه مرض تأصل في داخله وانتشر، فلا يعرف لوجوده ابتداء ولا يعرف لغايته انتهاء. ولذلك قال القائل: ثلاثة لا يهنأ لصاحبها عيش: الحقد والحسد وسوء الخلق، وقيل بئس الشعار الحسد. وقيل لبعضهم: ما بال فلان يبغضك؟ قال: لأنه شقيقي في النسب، وجاري في البلد، وشريكي في الصناعة، فذكر جميع دواعي الحسد. ما يحسد الإنسان عادة إلا من كان يشاركه في صفاته، والغريب أن يكون الذي يحسده هو أقرب الناس إليه في اتصال بنسب وغير ذلك، فيحسده على ما قد بلغه، بحيث أنه لو ترقى فإذا هو بعينه عليه رقيب، حيث أنه يرى أن فلان ترقى في مقام وأنا مثله في النسب، أو أنه ترقى في العمل وأنا مثله في الشهادة، أو ترقى في الوظيفة وأنا مثله في الصناعة، وهكذا. فيستجمع أدوات الحسد، وهذا المحسود ليس له ذنب، لكن هذا الحسد داء منصف يرجع على صاحبه بالهلاك والقتل. لو لم يكن قتلا حسيا سيقتله معنويا. ولذلك قال الأعرابي: الحسد داء منصف يفعل في الحاسد أكثر من فعله في المحسود. وقد قيل: قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. يكفيك مما يرد عنك الحاسد عمله وفعله. أنت تنام ولا تدري بأنك محسود، وهو لا ينام الليل يخطط على هلاكك، ويحزن لتقدمك ورقيك، ويضيق صدره لما يفتح الله عز وجل عليك من أبواب الخير، فأنت في راحة وهو من نفسه في تعب. ولو أنه يستطيع أن يملك شيء من رده عن المحسود لفعل ذلك، ولكنه لا يملك ردا لما أجراه الله عز وجل من الخير، ومع ذلك يموت كمدا ويقتل في كل يوم آلاف المرات، وهو لا يستطيع أن يصل إلى شيء من التأثير. فلا هو لنفسه قد جاء بخير، ولا دفع شره عن الناس. وقد قيل: يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود: غم لا ينقطع، فهو دائم التفكير في ذلك المحسود ومهموم لأن الله أعطاه، ومصيبة لا يؤجر عليها، لأنه الآن أصابته مصيبة وهو ما يحس به من الضنك والضيق وغير ذلك، ومذمة لا يحمد عليها، وسخط الرب عز وجل ويغلق عنه باب التوفيق. فلا أعظم من أن يكون باب التوفيق قد أغلق على العبد، بحيث أنه لا يصل إلى حق ولا يستطيع أن يتوصل إلى خير بسبب فعله الذي فعله، وبسبب كسب يده، بحيث أنه بدأ يحسد ذلك الإنسان على ما أجراه الله على يديه، ولا يستطيع أن يغير واقعا ليس له ولا في يده تغيير له، فكان في ذلك في أضنك المواقف وفي أحرج المواضع التي لا يستطيع أن يخلص نفسه منها إلا أن يترك هذا الداء الذي جعله وظيفة له، وجعل نفسه مراقبا على أحوال الخلق، ومعترضا على ما يجريه الخالق سبحانه وتعالى على عباده من النعم. الحسد داء شديد، قصصه كثيرة وعواقبه وخيمة، نتكلم عن جملة من ذلك في الحلقة القادمة. أترككم الآن في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال إخواني وأخواتي الحاسد في غم وهم، يتقطع قلبه حسرات على ما يعطي الله عز وجل الناس من النعم وما يمدهم فيه من الخير. قصص العرب في هذا الباب جميلة، وذكر ما فيها من العبر والعظات يحيي قلوب الغافلين الذين قد يقعوا في آفة من الآفات. حكي أن رجلا من العرب دخل على أحد الخلفاء فقربه وأدناه وجعله نديمه وصاحبه، وصار يدخل على حريمه من غير استئذان، وكان له وزير حاسد فغار من ذلك البدوي وحسده، وقال في نفسه:

نستكمل حديثنا الذي بدأناه في هذا الموضوع المهم، والذي يتعلق في موضوع الحسد الذي انتشر بين كثير من الناس. وهذا الحسد أمره عجيب أيها الأخوة والأخوات الفضلاء، ومن عجيب ما قرره بعض أهل العلم أن هذا الحسد لا يخلو منه جسد، ولكنهم قالوا مقولة جميلة تجعل الإنسان يستشعر الفضل وإن كان هذا الأمر يتحرك في قلبه. يقول أهل العلم أن الحسد لا يخلو منه جسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. لا بد أن يستشعر الإنسان يوم من الأيام شيئا يتحرك في داخله، وذلك إذا كان محروما من نعمة معينة، ولما يرى هذه النعمة في يد غيره يأتيه الشيطان حتى لو لم يكن هو حاسدا في الأصل، ويقول انظر إلى فلان عنده كذا وكذا وأنت ليس عندك من ذلك شيء. فإن كان كريما استعاذ بالله وأخفى ما وسوس الشيطان به إليه، وإن كان امرئا لئيما أبدى ذلك الحسد وقام يتبع ذلك بالمكر والحيلة وتمني زوال النعمة، وعلى أقل ذلك أنه تجده يتكلم في المحسود بغير ذنب ويغتابه ويسبه ويشتمه ويؤلف حوله القصص والأراجيف من غير ذنب منه، إلا أن ذلك حسده على عطاء الله عز وجل له. وأقل ذلك أن يكون هذا الحاسد مغتما حين يكون المحسود فرحا بأمر من أمور الدنيا. ولذلك قال عمر رضي الله عنه يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك. ومقصود عمر رضي الله عنه أنه يكفيك عقوبة للحاسد أنك تفرح وتستأنس وتستشعر الفرح وأنت لا تدري به، وهو مغتم ضائق الصدر حزين كسيف البال مهموم لا ينام الليل، كل هذه عقوبات، فهو مغتم لسرورك وأنت في سرور بالغ لا تدري عنه، وهذه مصيبة عظيمة. وكلما كان الناس إلى الله أقرب وإلى العلم الشرعي والتقرب في إصلاح المجتمعات، كلما خشي عليهم من الحسد أن يدب بينهم أو أن يأتي من يزرع ذلك بينهم. ولذلك كان مالك بن دينار رحمه الله يقول شهادة القراء، يعني المعروفين بالقراءة وتعليم الناس وطلبة العلم، شهادة القراء مقبولة في كل شيء إلا شهادة بعضهم على بعض. ولذا قال القائل أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب، أي سد عليك أبواب التوفيق. قال الأصمعي رأيت أعرابيا قد بلغ عمره 120 سنة، فقلت له ما أطول عمرك؟ فقال تركت الحسد فبقيت. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ألا لا تعادوا نعم الله؟ قيل ومن يعادي نعم الله؟ قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقيل لعبد الله بن عروة لما لزمت البدو وتركت قومك؟ فقال وهل بقي إلا حاسد على نعمة أو شامت على نكبة؟ وقال الشاعر يا طالب العيش في أمن وفي دعة، رغدا بلا قتر صفوا بلا رنق، خلص فؤادك من غل ومن حسد، فالغل في القلب مثل الغل في العنق. وقال آخر اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقيل لرجل ما بال الحسود أشد غما؟ قال لأنه أخذ بنصيبه من غموم الدنيا، ويضاف إلى ذلك غمه لسرور الناس. وشر ما صحب المرء الحسد، فهو هم دائم وداء متمكن، حتى قيل: هم يحسدوني على موتي فيا أسفا، حتى على الموت لا أخلو من الحسد. فإذا كان المرء يريد أن يعيش سعيدا هانئا في عيشه، فالواجب عليه أن يجتنب الحسد في أمره كله، وأن يرضى بما كتب الله له وما كتب لغيره من الناس، ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، فإن في ذلك مقنعا لكل عبد تقي نقي. انتهى وقت البرنامج، أترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت الحديث العذب، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور سالم العجمي والمخرج معاذ سريع.